عنكم يا اخوان النبي يا طلع على حضره النبي يا اخويا النبي كمان ولا كده يا رجل وحدي الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا جميلك يا رجل يا جميلك اللهم صل على رسول الله كده يا سيدي كده إلى عبد السيد محمد. الله يا سيدي الله

الله يا ابو الحاج اذا يا سيدي يا الله يديك الصحه يا رب يا سلام يا باشا قول ايه الاكل يا باشا قول الذي تبع الطيبه ايوه والله ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اشكر الله اشكر الله على نعمك النبي ما تشكر عن نعمك النبي عم الحاج لا يا الله لا يا الله ما كان حد النبي يا رجل يا ويحشرنا معاه يا رب فكر على الله في الجنة قول الله اكبر جينا في المنام ده اه والله

الله يرضى عليك. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. الله يرضى عليك. Oh.